عيش المواجع في كل بي وتغتر ناس الجن بي راحوا حبايبك يا قلبي ضلينا فطوان وجنة ولما القلب اتملكنا ضلينا فطوان وجنة ولما القلب اتملكنا بعد الخبايب ملكنا غد الخبايب العشر فرادي ميت مرسل عيسى فالربيع انا مشيت بعد العيسى فارضي مشيت بعد العشر فرادي ميت مرسل عيسى فالربيع ظروف حكم تعيش فرابي عز الخبايب حبيبي بدوني وحدي في الدنيا دي غد الخبايا.